صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه بكى، فيسأل ما يبكيك؟ يقول قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون وأنا لا أعقلها فلست من العالمين. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لما ضرب الله تبارك وتعالى للمنافقين هذين المثلين انطلقت ألسنتهم في الطعن في القرآن الكريم والزعم بأنه ليس من عند الله عز وجل، لأنه لو كان من عند الله ما كانت فيه هذه الأمثال. فقال الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، والحياء صفة من صفات الله عز وجل، والحيي اسم من أسمائه الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين أو ليس فيهما شيء. فالحيي من أسماء الله عز وجل، والحياء من صفاته سبحانه وتعالى. وقولنا في الحياء كقولنا في الضحك والرضا والغضب والسخط والعلو والنزول والمجيء وسائر وسائر الأفعال والصفات التي عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة فيها أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحياء صفة من صفات الله عز وجل، ولكن الله لا يستحيي من الحق، لا يمنعه الحياء أن يقول الحق، لا يمنعه الحياء أن يقول الحق، ولا يمنعه الحياء أن يضرب المثل بأي شيء ما دام في ضرب المثل فائدة للناس. فهذا معنى قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، وكلمة ما يعني مثلا أي مثل كان، أي مثل كان، كما تقول أعطني كتابا ما، أعطني كتابا ما، يعني أي كتاب هات، فلا تريد كتابا بعينه، أعطني كتابا ما، أعطني أي كتاب أقرأ فيه. فقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل كان لا يستحيي الله تبارك وتعالى من ضربه ما دام في ضرب المثل فائدة للناس. والله تبارك وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه بكى، فيسأل ما يبكيك؟ يقول قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون وأنا لا أعقلها فلست من العالمين، فيبكي على كونه ليس من العالمين الذين يعقلون الأمثال التي يضربها الله للناس في القرآن. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، سواء كان هذا المثل بعوضة أو ما فوقها، بعوضة فما فوقها. فما فوقها يمكن أن تحمل على ظاهرها فما فوقها يبقى ما هو إيه؟ أكبر منها. بعوضة فما فوقها يعني ما إيه؟ ما أكبر منه. وهذا اللفظ يستعمل في الشيء وضده، فيستخدم فوق بمعنى أعلى ويستخدم فوق بمعنى أسفل وأقل. يبقى فما دونها، فما فوقها، فما إيه؟ فما دونها. حتى لو كان في أقل حاجة من البعوضة الله تبارك وتعالى لا يستحيي أن يضرب المثل به، بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه فإنهم يعملون فكرهم في هذه الأمثال، يتفكرون فيها كما طلب الله عز وجل، ويحاول، وقد يكون إيه؟ فسقا أصغر. يبقى الفسوق في فسق أكبر وفي فسق إيه؟ أصغر. في فسق هو كفر، وفي فسق هو ذنب ومعصية دون الإيه؟ دون الكفر. فأما غفروا بما أرادوا حمدوا الله تعالى وشكروه، وإن خفيت عليهم العلة والحكمة في هذا المثل قالوا آمنا به إنه الحق من إيه؟ من ربنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، سواء عقلوه أم لم يعقلوه، سواء فهموا الحكمة منه أم خفيت عليهم الحكمة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا، الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، ولذلك يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تعالى مبينا الحكمة من ضرب المثل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل الله تبارك وتعالى بالمثل الذي ضرب في القرآن كثيرا من خلق، ويهدي به أيضا كثيرا من خلق. فسبحان من جعل الشيء الواحد صالحا لزيادة الإيمان ولعدم الإيمان. القرآن هو القرآن والمثل هو المثل، ومع ذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كما قال تعالى في المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ومن الذين يضلهم الله تبارك وتعالى؟ وما يضل به إلا الفاسقين، إلا الفاسقين. والفسوق في اللغة معناه الخروج عن الشيء، الفسوق في اللغة معناه الخروج عن الشيء. يقال فسقت الرطبة أو الرطبة، فسقت الرطبة عن قشرتها إذا خرجت إيه؟ إذا خرجت منها. فالفسوق في اللغة معناه الخروج من الشيء. والفسوق في الشرع معناه الخروج من طاعة الله إلى معصيته، الخروج من طاعة الله إلى معصيته. وقد يكون الخروج من طاعة الله كفرا وقد يكون ايه فسقا اصغر. يبقى الفسوق في فسق اكبر وفي فسق ايه اصغر. في فسق هو كفر وفي فسق هو ذنب ومعصية دون الايه دون الكفر. فاما الفسوق الذي هو كفر فهو المذكور في هذه الآية وما يضل به الا الفاسقين. واما الفسوق الذي هو ذنب ومعصية فهو المذكور في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان لما نهى عن السخرية والهمز واللمز قال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فالفسوق في الشرع معناه الخروج عن طاعة الله الى معصيته. فقد يخرج الانسان عن الايمان الى الكفر يبقى هذا فسق اكبر. وقد يخرج من الطاعة الى المعصية التي هي دون الكفر فيكون فسقا اصغر لا يخرج به عن الايه عن الايمان كله ولا عن الدين كله. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الفاسقين الذين يضلهم فقال وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال العلماء المراد بعهد الله تبارك وتعالى قالوا وهذا العهد نوعان فطري وشرعي. فطري وشرعي. فأما العهد الفطري فهو ما فطر الله الناس عليه من الدين الحق كما قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة. فهذه الفطرة هي العهد الفطري. العهد الفطري الله تبارك وتعالى فطرنا على حب طاعته وبغض ايه وبغض معصيته. والعهد الشرعي هو ما عهده الله الينا في كتبه وعلى ألسنة ايه وعلى ألسنة رسله. فالله تبارك وتعالى ارسل الرسل وانزل عليهم الكتب يدعوننا الى طاعته ويحذروننا من معصيته. قال العلماء فالمشركون نقضوا العهد الأول وهو العهد الايه الفطري. والمنافقون نقضوا الايه المنافقون واليهود نقضوا العهدين الفطري والايه والشرعي الديني لأن اليهود أهل ايه أهل كتاب والمشركون لم يكونوا ايه أهل كتاب. يبقى المشركون نقضوا العهد الفطري واليهود نقضوا العهدين الفطري والشرعي. والله سبحانه وتعالى قد أمرك كثيرا في كتابه بالوفاء بالعهود وأوفوا بعهد الله إذا عاهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وبعهد الله أوفوا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن نقض عهده مع الكافرين فقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كان بينك وبين أحد من الكفار مشركا كان أو كتابيا إذا كان بينك وبينه عهد فلا تنقض هذا العهد حتى تعلم الطرف الآخر بأنك نقضت الإيه نقضت العهد. إن الله لا يحب الخائنين. ولو كانت الخيانة في حق الكافرين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين إن الله لا يحب الخائنين. فديننا يأمر بالوفاء وينهى عن نقض العهد والغدر والخيانة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي من بعد توكيده الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد توكيده. والصفة الثانية من صفاتهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا لفظ عام يشمل ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ومن إيه ومن غيرها. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه، ما بيننا وبينه بالإيمان به وطاعته، وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين كتابه بالإيمان به واتباعه، وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به وتصديقه وتعزيره وتوقيره واتباعه. والله تبارك وتعالى أمرنا أن يصل بعضنا أن يصل بعضنا بعضا، أن يصل الأبناء الآباء، وأن يصل الإخوة الأخوات، وأن يصل المسلمون عموم المسلمين. لكن الفاسقين يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل. بفسقهم قطعوا ما بينهم وبين الله، وقطعوا ما بينهم وبين كتاب الله، وقطعوا ما بينهم وبين رسول الله، وقطعوا ما بينهم وبين عامة الناس الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض بالكفر والضلال والإضلال، بالكفر والضلال والإضلال. فهم كفروا فأضلوا أنفسهم، وهم يسعون إلى إضلال غيرهم، ويعملون في الأرض بالمعاصي، والكفر وما دونه من المعاصي كل ذلك إفساد في الأرض. والأرض لا تصلح إلا بالتوحيد والطاعة، الأرض لا تصلح إلا بالتوحيد والطاعة. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه صفات الفاسقين، هذه صفات الفاسقين. وقد وصف الله المؤمنين بضد هذه الصفات، قد وصف الله المؤمنين بضد هذه الصفات. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إيش هم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله. هذا سؤال تعجب وإنكار وتوبيخ. كيف تكفرون بالله؟ سؤال تعجب وإنكار وتوبيخ. يعجب الله رسوله من كفرهم، وينكر عليهم كفرهم، ويوبخهم عليه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك ثم يميتك ثم يحييك ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ترجع إلى الآيات السابقة ترى الله سبحانه وتعالى قد خاطب عموم الناس بعبادته، وأقام الأدلة على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه آيات إنسانية وكونية تدل على أنه لا إله إلا الله. الآيات الإنسانية: الذي خلقكم والذين من إيه؟ من قبلك. والآيات الكونية: الأرض والسماء وما بينهما وما فيهما. فهذه دلائل التوحيد، هذه دلائل التوحيد. الإنسان نفسه دليل على وحدانية ربه، والكون كله علويه وسفليه دليل على وحدانية الله. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعميان أنتم لا تبصرون؟ فهذا تعجب من كفر الإنسان بالله، مع أن كل شيء حوله يقول لا إله إلا الله. كيف تكفرون بالله؟ تعجب من كفر الإنسان بالله، مع أن كل شيء حوله يقول لا إله إلا الله. كيف تكفرون بالله وكنتم أم أنت؟ كلنا لنا تاريخ ميلاد، أين كنا قبل ذلك التاريخ؟ لم نكن شيئا ايه مذكور، يبقى كنا اموات. انت الان حي، انت الان ايه حي. هذه الحياة الايه الاولى، سبقها الايه الموت، سبقها الموتة الاولى. ثم يميتكم عند انقضاء اجلكم. فلكل انسان ايه اجل، لكل انسان اجل. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى كنتم امواتا فاحياكم. احنا الان احياء، دي الحياه الاولى، سبقت هذه الحياه الموتة الاولى. فاذا انتهت الاجال متنا، ويوم القيامه يردنا الله سبحانه وتعالى اليه ويبعثنا من الموت. تبقى دي الحياه الايه الثانيه. ولذلك يقول اهل النار يوم القيامه في توسلهم الى الله عز وجل ليخرجهم من النار، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يعنون الموتة الأولى قبل الوجود، والموتة الثانية بعد الوجود، والبعث بعد الموت اللي هو الحياة الايه الثانية. فهذه دلائل قدرة لا ينكرها إلا مكابر. ولذلك كان كفر الكافر عجيبا، ولذلك دعا الله عز وجل على الكافر بالهلاك والقتل، والدعاء من الله قضاء مبرم. فقال: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ما الذي جعله يكفر بالله وكل شيء حوله يدعوه إلى الإيمان بالله؟ ما أكفره؟ من أي شيء خلق؟ يعني أفلا ينظر من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كيف تكفرون بالله بعد ذلك؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك، ثم يميتكم ثم يحييك ثم إليه ترجعون، لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دي الدلائل الإنسانية. الدلائل الكونية: هو الله الذي تكفرون به هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول العلماء هذه الآية أخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. ليه؟ لأن الله خلقها لنا، خلقها لنا، فلو لم تكن مباحة لا ننتفع بها، ولو لم تكن طاهرة لا ننتفع بها. يبقى ما دام قد خلقها لنا فهي طاهرة مباحة، طاهرة إيه؟ مباح. الأعيان النجسة هي ما قام الدليل على نجاستها، والمحرم هو ما قام الدليل على إيه؟ على حرمته. وما دام فيش دليل على النجاسة ولا على الحرمة، يبقى الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة والإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. فعل استوى يرد في القرآن الكريم لازما ومتعديا، يأتي لازما ومتعديا. فإذا كان لازما فهو بمعنى الكمال والتمام، ومنه قوله تعالى عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده إيه؟ واستوى. فهذا فعل لازم مش إيه؟ مش متعدي. ولما بلغ أشده واستوى، فالمراد بالاستواء هنا الكمال والإيه؟ والتمام، الكمال والتمام. ويتعدى بعلى، ويتعدى بإيه؟ بعلى، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. يبقى استوى هنا بمعنى على وارتفع، بمعنى على وإيه؟ وارتفع. كما قال لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الإيه؟ على الفلك. استويت أنت ومن معك على الفلك. يبقى استوى إذا تعدى بعلى يبقى معناه العلو والإيه؟ والارتفاع. وإذا تعدى بإلى كما في هذه الآية ثم استوى إلى السماء فمعناه قصد، فمعناه إيه؟ قصد. يبقى ثم استوى إلى السماء ثم قصد إلى الإيه؟ إلى السماء. فسواهن سبع سماوات، فسواهن وأتم خلقهن وأحسن خلقهن في وجعلهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقد صرح الله تبارك وتعالى بعدد السماء، ولم يصرح بعدد الأرض، ولكنه قال في آية أخرى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. فاختلفوا في المثلية هنا، هل هي مثلية في العدد ولا في الخلق والإتقان؟ والراجح أنها في العدد، لقوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من إيه؟ من سبع أراضين. يبقى الأرض سبعة والسماء إيه؟ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه الآية مع قوله تعالى في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فسواهن ثم استوى إلى السماء. فهنا آية فصلت مع آية البقرة تدل على أن خلق الأرض، خلق السماء كان بعد خلق الإيه؟ بعد خلق الأرض. لكن سورة النازعات فيها إشارة إلى أن خلق الأرض كان قبل بعد خلق الإيه؟ بعد خلق السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فآية النازعات تدل على أن الأرض خلقت بعد الإيه؟ بعد السماء. وآية البقرة وفصلت تدلان على أن السماء خلقت بعد الأرض. قال العلماء لا تعارض بين الثلاث الآيات، لا تعارض بين الثلاث الآيات. والقول هو ما صرح به ربنا في البقرة وحاميم السجدة، أنه خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات. أما قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فدحو الأرض ليس خلقها، ولكن يفسره ما بعده، وهو أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إيه؟ أرساها. فالدحو كان بعد خلق السماء، لكن خلق الأرض كان أولا وخلق السماء ثانية، ودحو الأرض كان بعد خلق الإيه؟ بعد خلق السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. دايما ربنا يذكر مع الخلق إيه؟ صفة العلم. دايما يذكر مع الخلق صفة الإيه؟ العلم، كما في هذه الآية وكما في الآية التي ذكرناها آنفا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فدائما ربنا يذكر مع الخلق صفة الإيه؟ صفة العلم. يعني ما دام خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان يبقى هو سبحانه وتعالى عليم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم إيه؟ مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة خلق آدم عليه السلام، وذكر في هذه القصة العوالم الثلاث، الملائكة والجن والإنس. في قصة آدم ذكرت العوالم الثلاث، الملائكة والجن والإنس. والملائكة عالم، والجن عالم، والإنس إيه؟ والإنس عالم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرق بين هذه العوالم الثلاثة في مادة الخلق، فقال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما إيه؟ مما وصف لكم من صلصال من حي مسنون من طين من تراب، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم. وإذ قال ربك، يقول علماء إذ في موضع نصب بفعل محذوف تقديره، واذكر يا نبينا إذ قال ربك، واذكر يا نبينا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الآيات أول ما تثبت لله إيه؟ صفة الكلام. هذه الآيات أول ما تثبت لله صفة الإيه؟ صفة الكلام. والكلام صفة من صفات الله عز وجل، لم يزل الله متكلما بما شاء كيف شاء متى شاء، ويسمع كلامه من إيه؟ من يشاء سبحانه وتعالى. ليس كمثلي، ونثني عليك وننزهك ونمجدك ونطهر ذكرك من كل ما لا يليق. فلماذا يا ربي إذا كان المراد من هذا الخليفة العبادة وسيكون منه فساد في الجاعل في الأرض خليفة؟ ذكر كثير من المفسرين قالوا الإنسان خليفة الله في الأرض، الإنسان خليفة الله في الأرض. قال ابن القيم، وهذه من الألفاظ الخاطئة، من الألفاظ الخاطئة أن يقال الإنسان خليفة الله. لماذا؟ لأن الخليفة من يخلف غيره بعد موت أو غياب، الخليفة من يخلف غيره لغياب أو إيه؟ أو موت. سافر فلان فخلفه فلان، يبقى خلفه بعد غياب، مات فلان فخلفه فلان، خلفه بعد موت. فالخليفة يكون بعد غياب المستخلف أو موته، والله تبارك وتعالى حي لا يموت، حاضر إيه لا يغيب، فلا يجوز أن يكون له إيه خليفة، بل إن الله تعالى خليفة إيه كل مسلم، كما في الدعاء السفر كان عليه الصلاة والسلام يقول إيه اللهم أنت الصاحب في السفر وإيه والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الدجال أعاذنا الله من فتنته، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم. إذن لفظ الإنسان خليفة الله هذا من الألفاظ الخاطئة التي لا يجوز أن تقال، التي لا يجوز أن تقال. طب ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ أي إن الله تعالى جاعل في الأرض ناسا يخلف بعضهم إيه بعضا، كما قال ويجعلكم خلفاء الإيه الأرض، وقال هو الذي جعلكم خلائف في الإيه في الأرض، يروح جيل ويخلفه جيل، ويروح قرن ويخلفه إيه قرن، فالناس خلفاء بعضهم بعضا، الناس خلفاء بعضهم إيه بعضا. أدي معنى إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لا يجوز أن يظن أن هذا سؤال اعتراض من الملائكة إيه على الله، لا يجوز أن يظن أن هذا سؤال اعتراض من الملائكة على الله. كيف والله تعالى وصفهم بقوله لا يسبقونه بالإيه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس هذا السؤال سؤال اعتراض من الملائكة على الله، وإنما هو سؤال لاستعلام الحكمة ولمعرفة الإيه الحكمة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فذكروا الأعم وذكروا منه الأخص وهو شرها، من يفسد فيها، احنا قلنا الفساد في الأرض يكون بالإيه بالكفر وبالمعاصي، والقتل شر فساد في الإيه شر فساد في الأرض، قتل النفس البريئة غير حق شر فساد في الأرض، فذكر العموم وذكر منه الإيه الخاص. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نذكرك ونثني عليك وننزهك ونمجدك ونطهر ذكرك من كل ما لا يليق. فلماذا يا ربي إذا كان المراد من هذا الخليفة العبادة وسيكون منه فساد في الأرض وقتل، فنحن نعبدك ولا يكون منا إيه فساد، فما الحكمة يا ربي في جعل هذا الخليفة؟ فإن قال قائل وكيف عرفت الملائكة أن من الخلفاء من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، كيف عرفت الملائكة كده؟ يجب أن تعلم أن قول بعض المفسرين إن كان فيه قبل كده ملائكة في الأرض أو كان فيه جن في الأرض أو كان فيه ناس قبلنا، يجب أن تعلم أن هذا قول باطل، أن هذا إيه قول باطل. يقول لك إن أصلي كان فيه ناس قبلنا في الأرض فسدوا في الأرض والملائكة إيه قالوا يبقى اللي حييجي حيبقى زي اللي راح، اللي حييجي حيبقى زي الإيه زي اللي راح. لا، في الكلام ده غير صحيح، ما كانش فيه في الأرض حد قبل آدم، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس. طبعا ما نعرفوا ازاي؟ مش هم قالوا بعد كده سبحانك لا علم لنا إلا إيه إلا ما علمتنا؟ يبقى هذا الذي قالوه مما إيه تعلموه من الله، مما آذن الله لهم في علمه، يبقى هذا شيء أطلعهم الله عليه، هذا شيء أطلعهم الله، يبقى إما أن يكون أطلعهم الله عليه، وإما أن يكون فهموا إن الطبيعة البشرية غير الطبيعة الملائكية، لما تكون الملائكة اجتهدت في الفهم وظنت هذا، وظنت كما ظن إبليس ببعض الإيه ببعض بني آدم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين وقد صدق ظنه فيهم ولقد صدق عليه إبليس إيه ظنه. يبقى ممكن يكون هذا من الملائكة على سبيل الظن، ظنوا أن الطبيعة البشرية غير الطبيعة الملائكية، فالطبيعة الملائكية معصومة والطبيعة الآدمية مش معصومة، يبقى حيكون منها فساد في الأرض وسفك للدماء. وإما أن يكونوا فهموا ذلك من لفظ الخليفة، من لفظ الإيه الخليفة، لأن المسلمين بلوم إيه خليفة. إذا ما كانش فيه خليفة دلوقت فيه رئيس إيه رئيس دولة، من وظائف رئيس الدولة إيه حقن الدماء، مش كده؟ من وظائف رئيس الدولة حقن الإيه الدماء والفصل بين الناس في المظالم، والفصل بين الناس في الإيه في المظالم. فما دام لما فهموا ان في خليفه يعني حاكم يحكم بين الناس، ففهموا من ذلك انه سيكون منهم ايه اختلاف وخصومات وعداوات وبغضاء، فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فاجابهم الله تعالى بقوله اني اعلم ما لا تعلمون، انتم عرفتم شيئا وغابت عنكم ايه اشياء، انتم عرفتم شيئا وغابت عنكم اشياء، اني اعلم ما لا تعلمون. وقد علم الله تبارك وتعالى ان من الذين سيستخلفهم في الارض، ان من الذين سيستخلفهم الارض سيكون الانبياء والمرسلون والعلماء والشهداء والاولياء الصالحين والمجاهدون والامر المعروف والناهون. يبقى قد ايه 32 من 48 بنسيبه نسبه قد ايه؟ التلتين. سئل عن 48 مساله فقال في 32 لا اعلم. وجود الناس في الارض هيترتب عليه خير كثير معه شر، بس الشر يذوب في الايه في الخير الذي سيتحقق على أيديه. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لهم فضل آدم وذريته وشرفه حتى لا يظنوا أنهم أفضل من هذا الخليفة وأشرف، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم، علم الله آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء، سماء، أرض، جبل، بحر، نهر، شجر، حمار، حصان، إنسان، علمه الأسماء كلها. حتى قال ابن عباس حتى القصعة والقصيعة، يعني اللفظ الصغير واللفظ الايه المكبر والمصغر، يعني علموا الاسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكه، عرض ايه؟ عرض المسميات مش الاسماء بقى، عرض الايه المسميات. علم ادم الاسماء ثم عرض الايه المسميات بقى على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك تنزهت وتعاليت يا رب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، احنا هنعرف ازاي ده ايه وده ايه وده ايه وانت ما علمتناش، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تفهم من كده ايه؟ الملائكة لم تستحي أن تقول لما تعلم لا نعلم. يبقى ينبغي عليك يا طالب العلم أن تكون كذلك، لا تستحي أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، لا تستحي أن تقول لما تعلم لا أعلم. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول الله أعلم، والحديث مشهور متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يبقى الملائكة والمرسلون وعلماء الربانيون لا يستحيون أن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلم، فكيف تستحي أنت يا طالب العلم أن تقول لا أعلم؟ وكيف تجرؤ على الفتية والكلام فيما لا تعلم وأنت لا تعلم؟ والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لا تعلم. وابن مسعود يقول من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه وما أنا من المتكلفين، يعني لا تتكلف ما لا تعلم. الإمام مالك من مناقبه ومآثره أنه سئل عن 48 مسألة فقال في 32 لا أعلم. يبقى قد ايه؟ 32 من 48 بنسيب نسبة قد ايه؟ التلتين. سئل عن 48 مسألة فقال في 32 لا أعلم. وكان الرجل يأتيه من بغداد أو من اليمن راكبا يقف على دابته يسأله وهو راكب لا ينزل، يعني جاي مخصوص عشان السؤال. يقول أرسلني أهلي إليك أسألك، أو أرسلني قوم إليك أسألك. يسمع يقول لا أدري. يقول يا مالك ماذا أقول لقومي وقد بعثوني إليك؟ بقى أنا جاي لك من بغداد للمدينة، شهر جاي وشهر حرجع تاني، واروح اقول لهم مالك لا يدري؟ قال نعم، قل لهم مالك لا يدري. وقد قالوا لا ادري نصف العلم، لا ادري نصف العلم. ومما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن مسألة فقال لا ادري، فلما مشى السائل اخذ يفرك يديه ويقول سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا ادري، سئل ابن عمر عما لا يدري فقال الفرحان. فرحان ابن عمر انه قال معرفش. اصل كلمة معرفش دي يعني ايه؟ تبقى صعبة شوية، وخاصة لما يبقى الناس يعني ايه محسنين بك الظن، وانت شايف الناس مكبراك كده وعاملة لك هيلمان كده، ها؟ تقوم من يقول لك يسألوك ما تقول معرفش، هتبقى في احراج. تقوم تقول وخلاص، بدل ما يقولوا ما بيعرفش لا قول وخلاص، لا ما تقولش وخلاص، لان الامام الشافعي كان اذا سئل سكت يفكر. يقول فكر في يا امام، أقول أتدري ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. عشان كده قالوا إيه؟ حطها في رقبة عالم واطلع سال خلاص، مش الشيخ جاء خلاص. فأنت ما تبقاش كده، لا تكن مطية لهم يركبون ظهرك إلى جهنم. ليه؟ لا، عندك علم قل، عندك علم قل، ما عندكش قل لا أعلم. ومعنى العلم يعني إيه؟ أما تسأل في مسألة تبقى أنت متصور المسألة بأدلتها التفصيلية وآراء العلماء فيها والراجح فيها، وحضرة قدامك كده هو زي الشمس، كأن الكتاب مفتوح قدامك. إذا سئلت عن مسألة وتصورتها كده هو كأن الكتاب مفتوح قدامك، يبقى أنت فعلا عندك علم مسألة. ما عندك شيء اسكت وقل الله أعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.